أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. Allah.